حديث 2005 عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون قد مروض الصالح يدباش بيتشن نامنا الأول فالأول يأصلح يشهم يباشتر بشتهن جيد ذفرا ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر بجتن يتمينا هندك مروفة بخيرا وكي أوي جلشي أو تمينتا البني آماني وقت هندك جهت دابتا أنجي هندك قصت دابن يعني أفجه بخير أنجي أفقصت بخير لا يباليهم الله باله أبان كسد شقيمة النخد تعالى نابت وخد تعالى تشفي تبينك هذا ما هي كده هو لقيته وقيامات السربان كسد هو صدرابت.